هنا القاهرة إلى ربات البيوت. عزيزتي المستمعة، صباح الخير والهنا. أدعوك للاستماع إلى هذه النصائح لإدخال السرور والبهجة على أفراد الأسرة. أولا، الابتسامة فهي سر نجاح وسعادة الأسرة، فابدأي بها. الحوار المتبادل يعطي راحة وطمأنينة للأبناء ويشعرهم بالأمان. الكرم، كوني كريمة عزيزتي المستمعة بما تقدمي من ثناء وتشجيع. أخيرا، الاحتواء، والاحتواء يشمل كل أفراد الأسرة. أتمنى السعادة والهنا لكل فرد من أفراد الأسرة، وبهذا تصبح كل أسرة مصرية هي الأسرة الجميلة. الأحداث الجديدة لعائلة مرزوق التي يكتبها فتحي عبد الله وتخرجها نسرين لطفي. ايه ده؟ يا نهار ابيض، ريحة شياط، ريحة شياط يا أميرة. يا نهاري ايه ده زمانة اتحرقت. ايه ده؟ هي ايه اللي اتحرقت؟ الحلة، انا ناسي الحلة على النار. وانت بقالك ساعة قاعدة على التليفون كمان. يا كريم، شغل مش بلعب والله. المية زمانها نشفت. اجري بسرعة يا كريم على المطبخ. افتحي شرابيك بسرعة، هتحرق. على المطبخ بسرعة، الله يخليك. وسعي هتعملين لي حريقة في البيت يا شيخ. انا مش قادرة اتلم على اعصابي. الحلة اتحرقت واللحمة بقت حتة فحمة. الحمد لله، ربنا ستر. ابقي خلي بالك بقى بعد كده يا أميرة. دي تالت مرة في أسبوع واحد يا حماتي. يو يا كريم، في ايه؟ تالت مرة حلة تتحرق باللي فيها. يو، ما تفضلش بقى تحرق في عصابي حبيبتي. كريم ما يقصدش يعني ضايقك يا أميرة. وضايقني ليه؟ أنا كتر خيري. طبعا كتر خيرك انك بتحرق لنا الحلل. كريم، وبعدين ما خلاص بقى، فدايا كل الحلل. طبعا يا حبيبتي، فداك. ميرسي يا مامتي يا حبيبتي. طب واللحمه والطبيخ يبقوا فحمه برضو؟ يعني نحمده بعشرين جنيه تيجي تخليها زي الفل. ما فيش مشكله. لا كريم، عاملها مشكله. بقول لكم ايه بقى، ما تخلونيش اندم اني جيت في الوقت ده. لا لا لا لا، ما تقوليش كده، ده وجود حضرتك خلى الجو يهدى. حضرتك بتنورينا يا ماما. متشكرة يا حبيبتي. التلاجة يا أميرة مالها؟ مش على البوتاجاز؟ مش على النار يعني؟ يعني ايه؟ يعني حاجة ساعة على ذوقك كده الحماتي. البيوت لا تخلو من حامض حلو. ايه ده؟ لا انا مش فاهم، يعني ايه يا ابو دني؟ يعني الدنيا على كده وكده، سحابة تعمل غيمة وشوية وتنسحب والدنيا تنور. وده بمناسبة كريم وأميرة؟ وأي حد يا أميمة، الواحد ما يسمحش لنفسه يضعف إذا مرت عليه سحابة في حياته اليومية، يسيبها تعدي. الحامض يعدي والحلو يهل من جديد. السلام. لا بقى بصراحة كلام موزون. أنا واثق إن أميرة وكريم في حالة السحابة دي، يسيبوها بقى تعدي وتنتهي. بصراحة ده اللي أنا شفته منهم. السحابة دي بقى بتاعت الحلة اللي اتحرقت. حلو قوي، السحابة بتاعت الحلة دي. ايه بقى انت كنت في سيرتنا حضرتك وابو دنيا؟ امال ايه، كنا بنتكلم عن الحامض الحلو. ايه حامض حلو؟ ايوه، السحابة اللي تمر وبعدها الجو يروق ويبقى حلو. اسمع بقى بقية حواركم بقى، ده انا مذيعة وما سيبهاش كده تمر ولا سيبها ولا ايه؟ لا لا لا لا، ما فيش مانع نتكلم، بس لما سمعك دي الاول يا اميرة. اوه، لعبة الاغاني بقى اللي هتشتهر بيها. واقدم لك اسرتك قوتك. وضيفتي دكتورة نهلة جمال، الكاتبة ومدربة التنمية البشرية، برحب بوجود حضرتك معايا. أهلا بحضرتك. النهاردة عايزين نتكلم بقى عن شبكة العلاقات الاجتماعية. إيه الصح اللي أنا أعمله علشان حياتي تبقى هادية؟ أنا عايزة فعلا أتواصل مع الناس، أنا بحب الناس وبحب يكون لي علاقات اجتماعية ظريفة، لي أصدقاء، لي جيران أودهم ويودوني. فنتكلم عن الخطوات الأولى لإقامة علاقة سوية سليمة صحيحة، ما تسبب ليش أي مشاكل فيما بعد في بيتي، ما تسبب ليش أي إزعاج. هو فعلا يا استاذه منى، قضيه العزل اللي بتعملها الاسره على افرادها حرصا منها على شكل التماسك الاسري بتاعها هي سلاح ذو حدين. بمعنى ان التماسك الاسري علشان نكون سعداء ونكون كلنا مرتاحين مع بعض، مش لازم اكون انا فاصل نفسي عن العالم الخارجي. وزي ما حضرتك بتقولي، احنا بنبقى جيران في منطقه واحده، حتى لو انا ايجار جديد وقاعد، فانا قاعد سنه، فدي مده مش بسيطه، قاعد سنتين وهكذا. فبالتالي ممكن اقيم علاقه طيبه مع الجيران وتستمر حتى بعد ما انتقل تليفونيا او طريق الزيارات، لو هم فعلا ناس على قدر من الود والاحترام ولقيت فيه توافق بيني وبينهم. هي الفكرة ان احنا بنخاف من سلطة البيئة الخارجية علينا، بنخاف من المشاكل الحديثة اللي بنشوفها وبنسمع عنها، فبنتجنبها ونقول في البعد السلامة. وللأسف فعلا الاطار العام لحياتنا دلوقتي اللي بيتسم بالسرعة وبالضغط لنا نستسلم لهذا الخوف. اللي احنا عايزين بس نفهمه كويس قوي ان العزل عن الخارج هتقلل في نمو الأسرة، هتخليه محدود، بمعنى ان قدرتي على التعامل مع المواقف هيبقى تبعا للمعايير اللي انا حاططها لنفسي بدون مرونة. مش هيبقى عندي القدرة الكبيرة على التكيف زي ما يبقى عندي خبرات في التعامل مع الآخرين. وده مهم للأطفال الأجيال الجديدة أكتر كمان من الزوج والزوجة، لأن الانفتاح في العلاقات مع الزوج والزوجة في قدر من اكتساب الخبرات الحياتية، لكن ما هواش القدر الأهم بالنسبة لهم في الفترة دي، لأنها عندها مصادر متنوعة، فهو أحد المصادر. لكن بالنسبة للأطفال ده مصدر حركي ومباشر وحسي مهم جدا بالنسبة لهم. ده بيقودنا تاني لنقطة مهمة، اختفاء الأسرة الممتدة بقت قليلة، ما بقتش زي زمان رغم المشاكل اللي كانت بتبقى موجودة فيها. الأسرة الممتدة اللي هي الجد والجدة والأباء والأحفاد موجودين في بيت واحد في مكان قريب من بعضه، زي ما كنا بنقول الدوار بتاع العيلة في الأرياف. الفكرة دي كانت بتخلي فيه تبادل فكري بين الأجيال المختلفة وتبادل حضاري وفي خبرات متنوعة وفي رعاية شاملة للأجيال الجديدة الصغيرة من كل الكبار اللي موجودين في المكان. ده ما ينفيش ان كان في قدر من الغيرة والمشاكل ونوع من التسلط بالرأي للجيل الأول الكبير على الأجيال الأخرى، لكن كان في عادات وتقاليد واحترام. يبقى الحل دايما هو كلمة السر السحرية، التوازن، خير الأمور الوسط. لا أقفل على نفسي ولا أفتح على نفسي، لازم أكون أنا قاعد مع أهلي، لا لازم أكون طول النهار مع جيراني، لا بس يبقى هنا في مساحة وهنا في مساحة وهنا في مساحة. أدي لنفسي فرصة انتقاء العلاقات والخبرات من كل الناس اللي حواليا. شباب مصر، مستقبل مصر، مع هبة يوسف، وهذا اللقاء في إطار الاحتفال بيوم الشباب العالمي.

أحطها على جسمي لمدة 10 دقايق، ممكن أكرر كل يوم أو يوم ورا يوم. الماسك ده مفيد جدا، هيجدد لي خلايا البشرة وهيقلل من جفافها. خبيرة التجميل رجوة صقر. والآن مع هالة سالم وهذه الاستشارة الطبية. دكتورة ريهام مؤنس أخصائي البطنة والسكر والغدد الصماء، صباح الخير يا دكتورة. صباح النور يا فندم. الغدد الدرقية ومشاكلها وأيضا بتشغل بال كثيرين، كسل الغدة الدرقية ده بتكون أعراضه إيه؟ كسل الغدة الدرقية ده أعراضه عاملة زي أنا حطيت البني آدم في باتري سيفنج مود، تحول إلى شخص جسمه فيهوش طاقة تمام، أي مجهود بيعمله بيتعب بسرعة، بينسى، ما بيقدرش يحتفظ بمعلومة، وزنه إلى حد ما ممكن يزيد في حدود 3 أو 4 كيلو، بيبقى هادي وساكت زيادة عن اللزوم، وده ممكن يكون عكس طبعه، عكس الشخص اللي عنده زيادة إفراز الغدة الدرقية بيبقى عصبي جدا. يعني ممكن يكون الشخص ده أنا متعود عليه إن هو شخص هادي وفجأة يتحول إلى شخص عصبي. تمام، الحاجات دي كلها من المستجدات اللي تخليني أشك في الشخص. بس هي ميزة الشخص اللي عنده كسل الغدة الدرقية كاركتر، يعني ممكن حيك الدكتور لو هو قوي الملاحظة شوية وشافه ماشي قدامه هيقدر يشخصه من غير ما يحلله. ازاي؟ ليه ماشية معينة، طريقة كلام معينة، تون صوته أهدى من التون اللي متعود عليه منه، بيتكلم بصورة مقطعة شوية اللي احنا بنسميها ستكاتو سبيتش، تلاقيه كلامه في فواصل كتيرة، بيجمع الكلام بصعوبة. تمام، لو سألتي سؤال الريكول بتاعه مبقاش سريع، يفضل في ليتنسي كده وقاعد شوية لحد ما يبدأ يجمع الإجابة اللي هو المفروض يقول. دي كلها حاجات بتشككني. طب نومه كتير، مهما نام يحس انه ما نمشي، دي كلها من أعراض الكسل. في مرحلة معينة الأعراض دي بتظهر يا دكتورة أو بتكون نشيطة في سن معين؟ والله هو أكتر الناس اللي بيجي لها مشاكل في الغدة الدرقية بتبقى في الثلاثينات أو الأربعينات. تمام، لكن ده مش معناه ان هي ممكن تيجي بعد كده، ومش معناه ان هي ممكن تيجي قبل كده، وارد، لكن الابحاث والمذكور في الكتب ان هي اكتر عدد من المرضى بيجي في السن. العوامل اللي بتساعد على يعني ظهور كسل الغدة الدرقية، هل بتكون عوامل مكتسبة مثلا من البيئة اللي حواليه، ولا بتكون الوراثة، ولا بتكون من علاج؟ ايه السبب يا دكتور؟ هو طبعا اكترها بتبقى وراثه، يعني الغده الدرقيه من اكتر الغدد اللي بتبقى ليها تاثير وراثي ملحوظ. تمام، في ناس تانية بقى حاجات وردت يعني، لكن طبعا الواحد ما شافهاش بصفه ملحوظه، يعني الناس اللي عايشه في اماكن ما فيهاش يود. تمام، لان الغده الدرقيه دي مصنع يعتمد في تكوين هرموناته على وجود اليود في الطعام، ولا في الطعام. تمام، فاحنا لو احنا في مكان منعدم فيه اليود او موارده، في الغالب هيبقى تبدأ تظهر عليهم شوية أعراض كسل الغدة الدرقية. الأطفال بيكون عرضة لكده يا دكتورة إذا كان يعني الأسلوب الغذائي عندهم منعدم في اليود؟ بصي حيك، هو الطفل في العموم هو لسه جنين بيحصل على هرمون الغدة الدرقية بتاعه من الأم. عشان كده لو الأم أصلا مريضة غدة درقية أو عندها كسل في الغدة الدرقية، تمام، لازم بكون بشوفها بطريقة دورية، والفواصل ما بين كل زيارة والتانية بتبقى أقرب، علشان خاطر أشوف إن كانت هي محتاجة إن إحنا نزود لها الجرعة ولا لأ، لأن هي كده بتعوض نفسها وبتعوض البيبي اللي موجود. تمام، أول تحليل بيبقى مهم جدا للبيبي ده أول ما بيتولد هو تحليل الغدة الدرقية، لأن في الفترة دي أنا لو الطفل ده طلع عنده نقص في هرمون الغدة الدرقية ممكن يأثر على مستوى ذكائه. يعني في مستوى الذكاء فقط، اللي هو للأم عليها أنها تلاحظ مستوى ذكاء طفلها بالنسبة للمحيطين بيه أو للي في سنه، يعني تقارن بينه وبين اللي في سنه. بالضبط، بتبقى في سكيلز معينة أو بيبقى في تطورات للطفل ده معينة، لازم مع كل شهر بتبقى في حاجات ثابته، هو كده في سنه ولا هو كده متأخر عن سنه. تمام، وطبعا دكتور الأطفال المفروض اللي هي بتتابع معاه بيبقى معرفه ان مثلا في الشهر الاولاني هيجد عليه كذا، في الشهر الثاني هيبدا يظهر كذا، في الشهر دوت مثلا المفروض ان هو يقعد وهو مثبت راسه. لو الحاجات دي كلها متاخره من بدايه التحاليل اللي انا ببدا اقلق منها واشك فيها، طبعا بيبقى هرمون النمو وبيبقى هرمون الغده الدرقيه. طرق العلاج يا دكتور؟ طرق العلاج بتاعه كسل الغده الدرقيه هو في يعني النوع الهرمون التعويضي، انا بديه، بس ده بيبقى ليه جرعات بقى مختلفه. يعني في ناس مثلا ببدا من 25 مايكرو، في ناس بديها 50، في ناس بديها 150، يعني على حسب احتياج كل شخص. نسبه الكسل بتاعته هو محتاج نسبه تعويضيه قد ايه. اهمال العلاج بيؤدي لايه؟ اهمال العلاج يؤدي الى احيانا اضطراب بدرجه الوعي، واحيانا الدخول في غيبوبه لا قدر الله. طب وبيكون مصاحب لامراض اخرى يا دكتوره؟ لو هو مرض مناعي او سببه ان طلعت اجسام مضاده هي اللي اثرت على افراز الغده الدرقيه، فوارد ان هو يتاثر او يظهر عليه امراض تانية ممكن منها السكر. دكتوره نصيحه بتوجهها الان الى المستمعه لاجراء تحليل الغده الدرقيه للوقايه، كل قد ايه؟ ما نعديش الست شهور الا لما نكون عاملين كل ست شهور تحليل على الاقل تي اس اتش. وبهذا عزيزتي المستمعة نكون وصلنا لنهاية هذه الحلقة، غدا إن شاء الله يتجدد اللقاء. شكرا لك عزيزتي المستمعة، وكل الشكر لعواد صبحي هندسة إذاعية، وكنت معكم اليوم منى خليل.